برا جرحك تخطيت السهر بعدي قدرت تنام نسيت اللي حصل من قلبي وسامحت تقصيري أنا من يوم فرقانا أداري ضيقة الأيام أمر الشارع اللي نامت بحضنا مشاويري أجي طيفك ولاني منتظر طيفك يجيني دام صح شوقي بعد ما جيت لك شايل معاذيري أمر الشارع اللي نامت بحضنا مشاويري أجي طيفك ولاني منتظر طيفك يجيني دام صح شوقي بعد ما جيت لك شايل معاذيري أحس إنك حبيبي ذاك الأول يوم قلبك هام ولو حاولت أغير بالغلا ما فاد تغييري أحبك لين ما أدري متى بس العمر قدام أبي تبقى معي ما أبي ترفرف في سما غيري أحسنك حبيبي ذا الأول يوم قلبك هام ولو حاولت أغير بالغلا ما فاد تغييري أحبك لين ما أدري متى بس العمر قدام أبي تبقى معي ما أبي ترفرف في سما غير حبيبي والعذر يمسح على راس الزعل وينام لا تصحى وانت في قلبك زعل تكثر مخاسيري